بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا شرح هذا الكتاب القيم، وهو فتح رب البريم تلخيص الحموية. وبقي معنا إن شاء الله يسير هذا الكتاب، سنكتفي في إكماله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، قد نواصل بعد العشاء قليلا، ولكن إن شاء الله تعالى في سبيل العلم يهون يعني طول الجلوس، وكله في ميزان حسنات إن شاء الله تعالى. وقال يحيى بن كثير اليمامي رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. بقي معنا نحو من 4 أبواب أو 5 أبواب من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى نكتفي في إكمالها. طيب، بالنسبة للكتب، هناك بعض الإخوة لم يأخذوا نسخا، توجد نسخ من الكتاب مصورا، يعني من لم يأخذ نسخة يأخذ صورة من هذه الكتب حتى يتابع إن شاء الله. طيب، اقرأ يا خانة فصل فيما يعتمد عليه النفاذ من الشبهات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فقال الشيخ الإمام محمد بن صالح غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ولشيخنا والفاضلين: فصل فيما يعتمد عليه النفاذ من الشبهات. يعتمد نفاذ الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي: أولا، دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصم خلاف الإجماع ونحو ذلك. ادعاء الإجماع جزافا، فالمعطل يدعون أن هذا أجمع عليه العلماء، وما أجمعوا، بل لم يقولوا أصلا، مش أجمعوا، لم يقولوا أصلا بهذا الكلام. فلم ينقل عن السلف الصالح حرف واحد في تعطيل الصفات فضلا عن ادعاء الإجماع. هذه واحدة. الثاني، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قوله: إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالاسم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة مركبة من مقدمات باطلة ونتائج أيضا فاسدة. قالوا إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، وهذا من أساسه باطل، فإن الله تعالى أثبت الصفات ونفى التشبيه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الصفات ونفى التمثيل، مما يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. قولهم لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا باسم، هذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. الصفات قال العرض لا يقوم إلا بجسم، هذا باطل، يبطله ما مر معنا في التدمرية. مماذا؟ مر معنا في المثلين في إبطال أن الصفات لا تقوم إلا بعرض. الروح أيضا يوصف الليل والنهار، وقال: ليل طويل ونهار طويل وبرد خفيف. هل البرد والليل والنهار هل هذا إجسام؟ طيب، هل قامت بها صفات؟ إذا قولوا إن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، هذا باطل، فقد تقوم صفات بما ليس بجسم كالروح. الروح لا يدرى كنهها، وقد وصف بصفات. كذلك توصف بعض الأشياء مما ليس بجسم بصفات، فيقال: ليل طويل ونهار طويل وسنة طويلة وعام طويل وعام قصير وما إلى ذلك. فليست الصفات محصورة فيما هو جسم. إذا قولهم بأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا جسم، هذا باطل. وأعرض منهم قولهم: والأجسام متماثلة، هذا أيضا فاسد. هل أجسام متماثلة يعني جسم الحيوان مثل جسم الإنسان، مثل جسم الجبل، مثل جسم الحجر؟ لا يقول به عاقل. طيب، الثالث، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه، مثل الاسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. يصير الألفاظ مجملة كقولهم هذا يقتضي التقسيم والتحيز والجهة والمكان والأبعاد والجوارح وما إلى ذلك، هذا الفاظ مجملة حتى يعطل بها الصفات، ويتم بعبارات أيضا مسجوعة مجملة كقولهم سبحانه الذي تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، يريدون بهذا نفي الصفات الفعلية والصفات الخبرية وصفات الذات. إذن هذا كله لا يغني عنهم شيئا. فالألفاظ المجملة المنهج فيها أن يتوقف في لفظها بالصفة عن معناه، فإنها لا تسري أو لا تخرج على أهل السنة. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات متطرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من تقايد القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل حجج تهافت كالزجاج يعني كالزجاج الذي يقع في بعضه فيكسر بعضه بعضا، يعني شبهات كالزجاج المتساقط الذي يكسر بعضه بعضا، ليس فيها شيء لا تقوى ولا تصمت. نعم. ورد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. هذا كالأشاعرة، يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما نفوه، يعني نفوا الصفات بدعوى التشبيه وأثبتوا البعض، قالوا الذي أثبتموه يلزمكم فيه ما قلتموه فيما نفيتم، يعني أيضا في هذه الصفات السبع يلزمكم القول بالتشبيه. نعم. وكالمعتزلة كذلك مع الجهمية وغيره. ما هو معنى هذا؟ الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. يعني النفاة المعطلة متناقضون مضطربون في أقوالهم، فتجد واحد منهم يثبت أمرا في موضع في موضع آخر، والتناقض دليل على الفساد. الثالث بيان ما يلزم على نفيه من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. وقد تقدم في الفصل السابق بيان اللوازم الفاسدة على التعطيل، يلزم من التعطيل وصف القرآن بأنه يدل على الكفر عياذا بالله، يلزم منه أيضا إلغاء مرجعية الكتاب والسنة، ويلزم منه كذلك تجهيل الصحابة والسلف الصالح أو وصفهم بالقصور أو التقصير ونحو ذلك. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. نعم. النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، يعني الصرف عن ظاهرها، التأويل بمعنى الصرف عن ظاهرها. ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع من إرادة الظاهر فتعين المصير. لو كان بعض هذه النصوص يحتمل التأويل فليس فيه ما يمنع من إرادة الظاهر، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى يكشف عن ساق، نسب إلى بعض السلف أنه فسرها بشدة، والرد على ذلك أن هذا يمكن أن يقال لأن الساق كما قال شيخ الإسلام إنما وردت مطلقة ولم ترد مضافة، فلم يقل يكشف ربنا عن ساقه وإنما قال عن ساق، فيمكن يمكن أن يقال لأن الساق هنا جاءت مركبة وغير مضافة، هنا يمكن يقال الساق كما قال عباس، لكن مع استصحاب أن أصل الصفة ثابت، أن أصل هي الصفة ثابت بدليل آخر. نعم بدليل آخر. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرابطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، هذه الصفات جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، صفة الاستواء على عرش والنزول لسماء الدنيا والضحك والغضب والرضا والمجيء والإتيان يوم القيامة، وصفات التعجب وصفته كذلك الوجه واليدين، كل هذه جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتأويلها يشبه تأويل القرامطة لأركان الإسلام. ماذا قال القرامطة والباطنية؟ قالوا الصلاة هي أسرار، والصوم كتمان الأسرار، والحج زيارة مشايخه، فيكون تأويلهم لهذه الصفات كتأويل أولئك القرامطة لما صح من أركان الإسلام. أي نعم. السادس لا يختلف، يعني هذا في مقارنة بين إنكاره وإنكار هؤلاء، فكما أن القرامطة تأولوا هذه العبادات فهم تأولوا هذه النصوص، فشابه القرامطة في هذا الوجه. السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، يعني لا يحيل يعني لا يقول باستحالة، لا يحيل يعني لا يمنع ولا يقول باستحالة ثبوت الصفات، لا يزيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله بالجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجل العقول عن إدراكه والإحاطة به. العقل السليم يدل بالجملة على أن الكمال ثابت لله تعالى بالجملة، وإن كان لا يمكن أن يفصل في صفات الكمال، لكنه إجمالا يدل على أن الله موصوف بالكمال. نعم. وقد اقترف الكحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، كما قال ابن رشد الحفيد: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ هذا من الفلاسفة. وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله اعلم. كما قال الرازي: نهايه اقدام العقول عقال، واخر سائر العالمين ضلال. اذا ما يحتمل عليه النفاذ من الشبهات دعاوى كاذبه كدعاء الاجماع، وشبهات مركبه من قياس فاسد والفاظ مشتركه تمسك بها، ويرد عليهم بالزامهم وبيان تناقضهم، و بيان أنهم في ذلك مشابهون للقرامطة الباطنية، وبيان أن العقل الصحيح الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا يمنع وصف الله بالكمال، فلماذا ينفون صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى؟ الباب الحادي والعشرون. الباب الحادي والعشرون لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. نعم. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم أو رافضة ونحوهم. نعم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. يعني كل من المعطلة والممثلة اجتمعوا جمعوا ما بين التعطيل والتمثيل، فالمعطل ممثل والممثل معطل، وقد مر معنا هذا في القواعد المثلى، فنقرأه ونمر عليه سريعا. وأما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. المعطل ممثل، كيف؟ لأنه مثل أولا وعطل ثانيا، والذي حمله على التعطيل هو تمثيله ابتداء، مثل أولا ثم عطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة، أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه. فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. نعم، الممثل عطل النص، فالنص الذي أثبت صفة كمال الله تعالى جعل هذا النص يدل على المشابهة، فكان بهذا التمثيل عطل النص الذي دل على صفة كمال. الثاني أنه إذا مثل الله لخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الممثل عطل كل نص دل على نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم انه سميع، فلا اضرب بالله الامثال، فلا تيع الله اندادا، كل هذه النصوص عطلها الممثل، اذا الممثل معطل. ثالث انه اذا مثل الله لخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. نعم، الممثل عطل الكمال عن الله سبحانه وتعالى، لأن تمثيل الكامل بالناقص فيه تنقص الكامل، بل إن المقارنة بين الكامل والناقص تستلزم تنقص الكامل، فكيف بالتسوية والتمثيل؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنبر من العصا؟ الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. نعم، السلف حذروا عن علم الكلام لأن هذا العلم لا ينفع شيئا ولا يبدي عن صاحبه شيئا، بل يضره ويوقعه في الحيرة، وهو الأخذ بالمسائل العقلية في باب الأسماء والصفات. ولو أن الناس رجعوا الكتاب والسنة لاستراحوا وأراحوا، لكنهم أتعبوا من بعدهم بسبب هذه الفلسفة وهذه التنظيرات وهذه الآراء العقلية التي أدخلوها في علم الكلام، فعقدوا الأمر على من بعدهم. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. وقد تنوعت عبارة سلف التحليل عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. لا يفلح، كيف يفلح من أعرض عن كتاب وسنة؟ لا يمكن. وقال الشافعي حكمي لأهل الكلام أن يطغوا بالجليل والنعال ويطاف به في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذا حكم تعزيري يستحق هذا الكلام. ولهذا ذكر ابن أبي العز الحنفي في أول كتابه شرح الضحاوية أن العالم لو أوصى بمكتبته أنها تكون وقفا لأهل علم لا يعطى منها أهل كلام، لو أن هناك عالم من علماء الكلام لا يعطى منها مطوية واحدة ولا رسالة، لأنه ليس من أهل العلم، أن هذا ليس من علم، فأهل الكلام لا يصنفون من أهل العلم، لأن ما يقولونه وما يحشونه ومتخلفون من قول هذا ليس من علم في شيء، العلم قال الله قال رسوله. وهم مستدقون بما قاله الإمام الشافعي في وجهه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبه. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستولت عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونبرق لهم ونحمد الله الذي عافانا بما ابتلاهم به. هذا بلاء وهذه مصيبة في الدين، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا من الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فلنا فيه ابن نظر في هذا الشرع نؤدبهم ونمنعهم من نسل مذهبهم، ونظر في جهة القدر نرحمهم ونسأل الله له العافية ونحمد الله الذي عافانا من حاله. إذا من ناحية شرعية يؤدبون ويرضعون، ومن ناحية كونية قدرية يشفق عليهم ويرحمون لما وقعوا فيه من البلاء. وأكثر من يقاف عليه الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته، يعني دخلوا في علم الكلام في بدايته. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، يعني من كان في ساحل هذا البحر هو في عافية. نعم. ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم، يعني من تعمق عرف أنه ليس على شيء فيرجع كما رجع كبارهم كغزالي والرازي والجويني، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. نعم، فهذا يقول في حيرة من أمره. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم بهذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض الغوائب المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا بهذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء بكلامه. ثم قال: وليس كل ما ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله بهذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل في الفتوى الحموية عن أهل الكلام كلاما حقا، وقد يقول المبتدع كلاما حقا. نقل عنه شيخ الإسلام كلاما يوافق قول أهل السنة والجماعة ليلزم بقولهم أتباعهم، يلزم بقول أولئك الكبار أتباعهم ومن بعدهم، فنقل عنهم كثير من الكلام في إثبات الصفات وفي تقرير المعتقد الصحيح ممن وافق الحق. نقل كلامه قالوا: إن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف، لكن كثيرا من الناس تعلقوا بهؤلاء الكبار فأراد أن ينقل عنهم ليلزم بكلام كبارهم أتباعهم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قول من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله هذا وغيره، يعني لا يلزم من كونك نقلت عن أحد من الناس نقلا أنك تتبنى كلامه كله ومثابه كله، ليس بلازم. قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، يقبل الحق من كل من تكلم به، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فعقب سبحانه وتعالى على كلامهم الباطل ولم يذكر شيئا عن قولهم الأول لأنه حق، قال: وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح، والله أمرنا بها، هذا خطأ، هذا باطل، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقرب على قولهم الأول لأنه صحيح وأنكر عليهم قولهم الثاني لأنه باطل، قال: والله أمرنا بها. فهنا شيخ الإسلام نقل عن المتكلمين في هذه الفتوى الحموية نقل عنه كلاما حقا، ولا غبار على من نقل كلاما حقا من أي أحد كأي مكان، ولا يلزم من ذلك أن هذا الناقل يتبنى قول هذا المنقول عنه ويتبنى مذهبه في هذا وغيره، هذا ليس بلازم أبدا. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان. نعم، الغرض نقلهم أولا بين الحق من أي إنسان، الحق الذي يقول الإنسان يقبل، أي إنسان يقول الحق، وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم. إذن يقبل الحق ممن قاله كأين مكان، ويقام تقام الحجة على الأتباع بكلام أئمتهم، هذا أيضا فيه مصلحة دعوية وعلمية. الباب الثالث والعشرون في أقسام المنحرفين عن الاستقامة لباب الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين له بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقته فهم ثلاث طوائف. إذن الطائفة الأولى هم المستقيمون قبل المنحرفين، وهم أهل سواء السبيل، أهل السنة والجماعة الذين كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، آمنوا بالله واليوم الآخر، جمعوا ما بين إيمان بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وآمنوا بالمعاد والبعث والنشور واليوم الآخر والقيامة، تصدقوا بذلك، فلم يقوى في الإنكار والإلحاد والشرك والابتداع. هؤلاء المستقيمون على إيمان بالله والآخر. ثم ذكر بعضهم المنحرفين وهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيد. طيب من هم أهل التخيل؟ فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكهنين وغيرهم. ولماذا سموا أهل التخيل؟ لأنهم زعموا أن ما جاء به الرسل هو خيالات، خيال، أن الرسل خيلوا للعامة أن هناك قيامة وأن هناك بعث ومشور وأن هناك كذا وكذا وكذا، من باب التخيل ليس عندنا. وحقيقة من هذه أن ما جاء به الأنبياء، اقرأ، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاء العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لهم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالهم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. يعني قالوا الأنبياء كذبوا وخيروا الناس أن هناك ربا وأن هناك قيامة وبعثا ومشورا، والأمر ليس كذلك. قالوا حتى ينتفع العامة وحتى يحثونهم، حتى يحثوهم على العمل الصالح وعلى مكارم الأخلاق، ولا شك أن هذا هو الكفر بعينه. أيوة، التي يتم بها صلاح المجتمعات والمدينة الفاضلة والحياة المستقرة والآمنة، بالقول فلسفة. ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقيقة هذه الأمور، لكن هنا لو قسمهم إلى غلاة وغلاة غلاة لكان أولى، لأن كلهم غلاة، كلهم أهل غلو. يعني لما يأتي إلى ذكر غير غلاة تجد أن هؤلاء أيضا غلاة، لذلك لو كان التقسيم هم قسمان: غلاة وغلاة غلاة كان أولى. سننظر ماذا قال الغلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية، ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. منهم الغلاة، منهم أو قل غلاة الغلاة، يقولون الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، يعني هم حتى الأنبياء أيضا يخير إليهم، حتى هم كذلك مغيبون لا يعلمون باب الصفات واليوم الآخر، حتى الأنبياء لا يعلمون هذه الحقائق، مع زعمي بأن بعض متفلسفتهم وبعض نظار مذهبهم يعلم هذه الحقائق، ففضل زعاماته على الأنبياء. هؤلاء هم غلاة الغلاة، فزعموا من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. إذن هؤلاء فضلوا فلاسفتهم على الأنبياء، فلهم غلاة الغلاة. طيب نشوف الغلاة أو غير الغلاة كما ذكر الشيخ رحمه الله. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. هؤلاء قالوا الأنبياء يعلمون، الغلاة قالوا لا يعلمون، أما هؤلاء فقالوا يعلمون، لكنهم لا طريقة لهم في إصلاح المجتمعات إلا بهذا الكذب. يقول له إذا عملت صالحا تدخل الجنة، عملت عملا فاسدا تدخل النار، رموز وإشارة ليست على حقيقتها. فقال الأنبياء كذبوا على الناس من أجل المصلحة، من أجل مصلحة المجتمعات ومصلحة العباد. إذن هؤلاء كلهم أهل غلو. طائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، وطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. الأولون جهلوا الرسل، والآخرون جعلوهم كذبا، عياذا بالله من قول هؤلاء وأولئك. هذا هو قول أهل التفريق فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات محفوظا يؤمر بها العامة دون الخاصة. طيب في الأعمال كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، منهم من يجعل الحقائق يؤمر بها كل أحد، قالوا هذه يؤمر بها الجميع إلزامية لكل أحد. منهم من قال هذا، منهم من قال هي تخيلات ورموز يؤمر بها العوام دون الخواص، يعني العام ممكن يصلي لكن الخواص ليس بلازم. ثم أول الصلاة بمعرفة الأسرار، والصيام بكتمانها، والحج بسبب أشيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة والفاسدة. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، ولهم كلهم من أهل الباطن من الباطنية، الذين لهم تأويلات باطنية لكل مسائل الدين، فسرون مسائل الدين بتلك التفسيرات الباطنية. نعم، رافض عن إسماعيلية الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر زور ومهتان. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون الترد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. الملاحدة والفلاسفة لا يحتاجون إلى عناء في الرد عليهم، لأن عوام الناس بل حتى الأعراب والأميين ينفرون عن قولهم هذا، حتى الأعراب والأميين ينفرون عن قول هؤلاء الملاحدة. قريب من هذا، يعني فيه نوع إلحاد، فيه نوع من الفلسفة الإلحاد. الثاني، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها لناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على ثبات اللغة وغرائب الكلام. أهل التعطيل هم أهل التأويل، أو أهل التأويل هم أهل التعطيل كالجهمية والمعتزلة ومن تابعهم. زعموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به ظاهره، لما يقول ينزل ربنا هو ما قصد نزول الله جل وعلا، قصد نزول أمره أو رحمته. طيب لماذا قال هذا الكلام؟ قالوا حتى يجتهد الناس في وصول إلى المعنى الحقيقي، فيحصلهم الأجر والثواب بسبب المعاناة التي تحصل لهم في سبيل الوصول إلى هذا المعنى الغير ظاهر. هذا كلام يقبل؟ هذا كلام غير معقول. فقال يعني يمتحن الناس بالبحث عن شواذ اللغة وغريب اللغة، لهذا تجد عندهم استشهادات بأبيات الشعر على تأويل الصفات، ومثل يقولون استوى استولى، والدليل استوى بشمع العراق، الكلام هو الحديث النفس، إن كلام من الفؤاد، العرش هو الملك، إذا ما ظن الله فلد عرشه، تجدهم في كل صفة بيت من الشعر يعطلون به صفة الكمال عن الله سبحانه وتعالى. وزعموا أن هذا الصرف لكلام عن ظاهره هو مقصود لذاته حتى يجتهد الناس ويتكلفوا للوصول إلى المعاني، هذا كلام لا يحتاج إلى رد، بل هو واضح البطلان. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قلم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين معنى المراد، يعني هم مضطربون فيما يقبل التأويل وما يقول التأويل وما يقول التأويل ما هو المعنى الصحيح. يعني هم مضطربون هناك اضطرابا كثيرا. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق الكلام أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. واضح، يعني كل ما يقولون من المعاني أبسط الناس إدراك معرفة يصل إلى أن هذا المعنى الذي عينوه لا يدل عليه السياق. فمثلا وجاء ربك، قال تعالى وجاء ربكم، يقول لا جاء أمره، ما الدليل على ذلك؟ لا دليل، إنما هو الحجج العقلية الواهية. أي نعم، فأبسط الناس يستنتج أن هذا المعنى الذي عينوه لا يدل عليه السياق لا من قريب ولا من بعيد. استوى قالوا استولى، ولم يفهم هذا أحد من العقلاء أو من أهل اللسان العربي الذين هم على الفطرة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويستفرون بتنزيه، ولكن الله تعالى هدك أسرارهم برد شبهاتهم وضحك حجتهم، فنقص تجريب الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. أي نعم، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وعلماء السلف قديما وحديثا بينوا أن أقوالهم هذه باطلة وأنها لا تمت إلى مذهب السلف بصلة حتى لا يغتر بهم من جاء من بعدهم. فصل. نعم. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. نعم، يعني بذلك فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، تقدم الكلام عن الإيمان بالله، باقي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، يريد أن يذكر قول أهل التأويل فيما يتعلق باليوم الآخر. ماذا قالوا؟ مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التأويل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاني كما فعلوا في نصوص الصفات، فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته. طيب، أهل التأويل أثبتوا المعاد أو قالوا بأن النصوص المعاد على ظاهرها، وقالوا النصوص صفات على غير ظاهرها. إذن في المعاد قالوا النصوص على ظاهرها، وفي الإيمان بالله قالوا على غير ظاهرها، فتطاول عليهم الفلاسفة وقالوا لماذا تناقضتم؟ لماذا قلتم إن نصوص الصفات على غير ظاهرها وإن هذه على ظاهرها؟ إما أن تقولوا إن كل النصوص وكانت المعاد والإيمان بالله على غير ظاهرها كما قلنا نحن فتوافقونا، أو تقولوا إن كل هذه النصوص على ظاهرها فتوافقوا أهل سواء السبيل، وأما أن تختاروا هذه دون هذه فهذا تناقض. فقال أهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، نعلم أن الرسول جاء بذكر القيامة والإيمان باليوم الآخر، وقد علمنا فساد الشبهات المانعة فلازم القول بثبوته، القول بأن هذا النصوص على غير ظاهرها قالوا هذه شبهة فاسدة، الشبهة التي تقول أن هذا النصوص على غير ظاهرها يعنون كلام الفلاسفة قالوا هذا الكلام فاسد. أهل السنة يقولون لهم نفس هذا الكلام، يعني الكلام الذي يقوله أهل التأويل لأهل التخيير يقوله لهم أهل السنة في باب الصفات، أو الحجة التي رد بها أهل التأويل على أهل التخيير في إنكار المعاد يرد بها عليهم أهل السنة في إنكار نصوص الصفات. طيب قرأ. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة وتضمن الدفاع عنهم بعدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزام أهل التخيير وإلزامهم أهل التخيير وإلزامهم وإلزامهم أهل التخيير أن يقولوا بإثبات المعاد وإدراك نصوصهم. طيب أعد، هذا جواب صحيح. أعد. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويله النصوص المعالي وإلزامهم أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعالي وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. قام الدليل على إثبات المعاد وانتفى المانع المعارض فوجب ثبوت المدلول، يعني أدلة القيام وأدلة البحث المشهور قائمة والأدلة المعارضة لها ضعيفة، إذن ثبت المدلول. فالذي يقوله أهل التخيل لا قيمة له، يعني قولهم هذه خيالات ورموز هذا كلام فاسد لا قيمة له، والآيات في إثبات القيامة والبعث محكمة وجب القول بمدلولها. أهل السنة قالوا لهم نفس هذا القول أو احتجوا بنفس الحجة عليهم في باب الصفات، لماذا لا يقولوا في الصفات ما يقولونه في المعاد؟ هل يقول نفس هذا الكلام؟ وقد احتج أهل السنة على أهل تأويل هذه الحجة نفسها، يقول بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقائقها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات صفات الله، وقد علمنا فساد شبهة المانعة منه، وقد علمنا فساد شبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قادمة لا محيل لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاني يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتاب الكتب الإلهية من إثبات المعاني، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. إذا ماذا قال أهل التأويل في نصوص المعاد؟ قالوا على ظاهرها، وماذا قالوا في نصوص صفات؟ قالوا على غير ظاهرها. فقالوا أهل السنة لماذا قلتم إن هذه على ظاهرها وهذا على غير ظاهرها؟ لا فرق، لأن كل ما عند الله، الذي أخبر بالمعاد هو الذي أخبر بالصفات، فإذا كانت آيات الصفات على غير ظاهرها إذن آيات المعاد على غير ظاهرها، فقولوا كما قال الفلاسفة، وإذا كانت آيات المعاد على ظاهرها فآيات الصفات على ظاهرها، ومن فرق فقد تناقض، ومن فرق فقد تناقض، يعني كما أثبتتم المعاد ورددتم على الفلاسفة فإن هذه الحجة تلزمكم في باب الصفات. هذه واضحة؟ نعم؟ وليس واضحة؟ أي نعم. طيب، نفس الكلام الأشاعرة والمعتزلة، يعني ما يرد به المعتزلة على أو الأشاعرة على المعتزلة يصلح ردا عليهم هم في معطل الصفات. فصل الثالث. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، منتسبين انتسابا، لكن هذا ليس من منهج السلف ولا مما جاء به السنة، انتسابا فقط. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات أخبار مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. أهل التجهيل هم المفوضة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني النصوص الدالة على الصفات من القرآن والسنة، وهذا لا شك من أفضل الأقوال. نعم. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف لهذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أفضل الأقوال. تقدم معنا أنه يلزم على التعطيل ماذا؟ تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وضيقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلا يقاربه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض. فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يقارب الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ ماذا قالوا؟ قالوا الطريقة في إثبات الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. ومنهم من تناقض، ماذا قال؟ قال تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلم إلا الله، يعني تقرأ على ظاهرها أي على ما جاءت به على لفظها، فيقال أي يقول مثلا قول الله تعالى وجاء ربك، قال تقرأ على ظاهرها مع اعتقاد بأن لها تأويلا يخالف هذا الظاهر لا يعلم إلا الله. طيب إذا كان لا يعلم إلا الله كيف عرف أنه يخالف هذا الظاهر؟ وقال لا يعلم إلا الله ثم قالوا يخالف هذا الظاهر، هذا تناقض، يعني أفتوا في مسألة حكموا بأنه لا يعلم إلا الله. طيب إذا كان لا يعلم إلا الله فلماذا يحددون أن هذا ليس هو المراد؟ قد يكون هو بالمانع، عرفتم ماذا؟ هذا قول قالوا تجر على ظاهرها. طيب وجاء ربك مثلا مع أن لها تأويلا يخالف، عندها تأويل يخالف الظاهر. طيب ما هو التأويل الذي يخالفه؟ قال لا يعلمه إلا الله. طيب إذا كان لا يعلم الله كيف عرفتم أنه يخالفه؟ واضح؟ إذا كان هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كيف حددتم أنه يخالفه؟ قد يوافقه، إذن هذا تناقض ظاهر، وهذا ظاهر التناقض. فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن الجرى على ظاهره؟ وكيف يقال إن هذا الذي لا يعلمه إلا الله يخالف هذا الظاهر؟ قد يوافقه، من يدري؟ من يدري؟ إذا قلنا هذا يعني واضح التناقض. قال الشيخ رحمه الله: وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. وجبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلى الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب احتج أهل التجهيل وهو المفوضة على احتجوا بقراءة الوقف على مذهبهم، قالوا قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فقالوا آية الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تفسيره إلا الله، إذا الصفات لا يعلم معانيها إلا الله تعالى. طيب اقرأ. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف النظر عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآية الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. طيب الشبهة مركبة من مقدمتين: أولا قالوا أن آيات الصفات من المتشابه ولم يستجبنهم بهذا القول أو بهذه المقدمة، ثانيا قالوا التأويل المذكور هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى الذي يخالف الظاهر وهذا لا يعلمه إلا الله، إذن قولهم وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم صرف هذا الكلام عن ظاهره إلا الله، أو لا يعلم المعنى المصروف عن ظاهره إلا الله. طيب قالوا هذا النصوص لها معاني تخالف الظاهر، هذه المعاني المخالفة للظاهر لظاهر النص لا يعلمها إلا الله، والرد عليه من وجوه الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ هل يعني بالتشابه هنا خفاء المعنى أم يريدون خفاء الحقيقة؟ إذا كانوا يريدون خفاء المعنى فهذا باطل، فالمعنى معلوم، أما إذا أرادوا بالتشابه هو خفاء حقائق الصفات وحقائق ما ذكر في اليوم الآخر فهذا حق، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، آيات الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم، متشابه ليست من المحكم. وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. إذا أرادوا بخفاء وخفاء خفاء الحقيقة والكيفية فهذا حق، فإن الحقائق والكيفيات لا يعلمها إلا الله تعالى، لكن هم يريدون أولا ما الثاني؟ الأول خفاء المعنى. طيب أذن أختي هذا إن شاء الله. طيب نواصل إن شاء الله في خيرات هذا الباب. هذه الآيات للعلماء فيها 12 قولا حروف مقطعة، هذه الأقوال محصورة في قولين، القول الأول لا يعلم معناها، القول الثاني يعلم معناها. والصحيح أن هذه الحروف إنما ذكرت للإعجاز والتحدي، فالقرآن مركب من هذه الحروف التي تكلم بها العرب، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولذلك تجد بعدها ذكر القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ضاد تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ياسين القرآن حكيم. وهكذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله ورد عليه من وجود: الأول أن نسأله ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات بل لا بد من التفصيل السابق. إذا لو قال لك أحد إن آيات الصفات متشابه، قل له ماذا تعني بالتشابه؟ خفاء المعنى أم خفاء الحقيقة؟ إن قال خفاء الحقيقة فقل له نعم الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وإن أراد خفاء المعنى فقل له لا المعنى معلوم، الاستواء معلوم وكل صفات معلومة المعنى. نعم. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح. من أين جاءوا بهذا التعريف؟ هذا الصلاح متأخر، قالوا إن معنى قوله وما يعلم تأويله يعني ما يعلم صرفه عن ظاهره إلا الله. أين جاءوا بهذا المعنى؟ لا يقول بهذا السلف الصالح. فإن هذا المعنى لتأويل الصراف الحادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بأمتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان، إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلوما في أولي العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه يشمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: والراسخون في العلم. إذا التأويل يراد به التفسير عند العرب، قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تفسيره، أي حقيقة، أي يعلمون تأويله، أي تفسيره، تفسير المعنى، تفسير المعنى وتوضيحه. وإما حقيقة الشيء ومآله، التأويل إما أن يطلع على التفسير أو على حقيقة الشيء ومآله. ومر معنى أن التأويل من الأول هو الرجوع، وهو رد الكلام إلى غاية المرادة منه، فإن كان كلامه خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان كلامه طلبا فتأويله امتثاله، أي الحقيقة التي يقول إليها الكلام. وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم الآن، يعني حقائق ما أخبر الله عن نفسه واليوم الآخر لا يعلم إلا الله، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مسؤول لنا، كما قاله مالك وغيره بالاستواء وغيره. وعليه يشمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف يعني ما يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله، ما يعلم حقائق الصفات وكيفياتها إلا الله، ما يعلم حقائق ما جاء في اليوم الآخر من أمور الغيبية في القيامة والآخر إلا الله. هذا حق. الوجه الثاني أي في الرد على أهل التجهيل المفوض، أن الله أنزل القرآن لتدبري وحثنا على تدبري كله، ولم يستثني آيات الصفات والحث على تدبري، يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبري معنى. هل قال الله تعالى تدبر القرآن إلا آيات الصفات قواه فقط دون تدبر؟ ما قال هذا ربنا سبحانه وتعالى، بل أمر بتدبر القرآن كله، وأعظم ما في القرآن هو ما جاء في باب الصفات. إذن هو داخل في الأمر بالتدبر، والتدبر لا يتم إلا بفهم المعنى. إذا كان الإنسان لا يفهم المعنى فأن له أن يتدبر، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو بقوله ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر، خصوصا بما هو أهم مقاصد الدين، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ لا يمكن يكون الصحابة وحمل القرآن وحفاظ كتاب الله تعالى أن يكونوا جاهلين بالصفات بصفات الله سبحانه، أن هذا لا يتصور بحق السلف الصالح، فيلزم من القول بالتفويض تجهيل السلف الصالح، وهذا قول باطل. الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، فهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. إذا كان القرآن لا يفهم معناه في باب الصفات، إذن الآيات النازلة في ذلك المعنى لا يستفاد منها، هذا كلام لا يقال في حق الله، ينزه كلام الله عن ذلك، أن تكون آيات الصفات هذه حروف فقط لا يعلم أحد معناها، إذن إنزالها وعدم إنزالها سواء، هذا كلام ينزه عنه كلام الله جل وعلا، فالله أنزل هذه الآيات آيات الصفات حتى يعرف الناس ربهم، حتى يعرفوا قدر صفات الله جل وعلا، بل إن الله ذم الذين ما عرفوا الله فقال وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه وعظموه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. التنبيه علم بما سبق أن معاني التأويل ثلاثة، الأول التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. المعنى الأول التأويل التفسير، هذا واضح. الثاني الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا وقوع ما أخبر الله به من البحث والحساب والجزاء، هل ينتظرون إلا تأويله، يعني إلا أن تقوم القيامة يأتي تأويل الخبر وتأويل الخبر وقوعه. فلما سجد أو خر إخوة يوسف ليوسف سجد قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فإذا وقع الخبر سمي ذلك تأويلا له. وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، وتأويل آيات الصفات في هذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله، يعني حقائق الصفات، تأويل آيات الصفات يعني بيان حقائقها، يشمل التفسير أي توضيح المعنى، وكذلك يطلق التأويل على الحقيقة، وهذه لا يعلمها إلا الله. إذا تأويل آيات الصفات بمعنى تفسيرها هذا يعلمه أهل العلم. معلوم المعنى. تأويل آية الصفات بمعنى حقائقها وكيفياتها هذا لا يعلمه إلا الله. صرف النظر عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف ظاهره وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذان نوعان صحيح وفاسد. التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره هذا عند المتأخرين، وهو على نوعين: صحيح إذا دل عليه الدليل، وفاسد إذا لم يدل عليه الدليل. فصحيح ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. قرأت قرأ فعل ماضي. طيب هل المراد إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله، أم إذا أردت أن تبدأ القراءة؟ إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله. إذن هذا التأويل صحيح دل عليه الدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل السلف الصالح عن استعادة قبل القراءة. والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل سوى الله على عرشه باستدلاله ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. هذا تأويل فاسد. فصل. تأويل استواء الاستيلاء لا دليل عليه، لا من اللغة ولا من الشرع. طيب. فصل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه وهو كاذب. القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، الكلمات العربية المفردات الواردة في القرآن الكريم يعرفها العرب من لغته، هذا أول. ثاني، تفسير لا يعذر أحد بجهالته: إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا يقول أحد ما لم تمر عليه آية الصلاة في القرآن الكريم. يقول كيف القرآن ذكر الله فيه الصلاة في عشرات الآيات والتوحيد في مئات الآيات؟ لا يعلم أحد بجهالته. الثالث، تفسير لا يعلمه، أو تفسير يعلمه العلماء: الناسخ والمنسوخ والعام والمخصوص والمطلق والمقيد يعرفه العلماء. الناسخ والمنسوخ هذا يعرفه أهل العلم. الرابع، تفسير لا يعلم إلا الله، وهو حقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر، هذه لا يعلم إلا الله، فمن ادعى ذلك التفسير الرابع الذي لا يعلم إلا الله فهو كذاب. طيب اقرأ. الأول، فالتفسير الذي تعرفه العرب بكلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها. نعم، باللسان العربي. ولهذا قال ابن عباس: ما عرفت معنى فاطر إلا حين سمعت عربيين يتنازعان على بير، قال أحدهما أنا فطرتها، وقال آخر أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. ابتدأ هذا البير فطر، يعني ابتدأ. فطرتها أي ابتدأتها، هذا عند العرب. إذن هذا تعريف العرب من كلامها باللسان، هذا الأول. الثاني، والثاني الذي لا يذر أحد بجهالته، وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا، المكلف الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. نعم. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول الى معرفته، كمعرفه اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. اسباب النزول هذه لا يعرفها العلماء المتخصصون بالقران الكريم، والناس والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه يعلمها المتخصصون. واما التفسير الذي لا يعلمه الا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه بالواقع. نعم. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه بالواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، فحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم. إذا كان المعنى غير معلوم فالخطاب به وعدمه سواء. الآن لو جاء، لو لقيت في الطريق رجل يتكلم بلغة لم تسمع بها من قبل، لغة مثلا لاتينية من أمريكا الجنوبية، أوقفك ورطن معك ثم ذهب، قال لك كلام ثم صرف، ما فهمت منه شيئا، لم تفهم شيئا من كلامه، فهل كلام هذا وعدم كلامه ألا يستوي كلامه مع عدم كلامه؟ إذا إنسان أوقفك وكلمك كلام لم تفهمه فهو في حكم من لم يكلمك. فإذا كان القرآن لا يفهم معناه، نصوص لا يفهم معناها، إذا الخطاب بها يستوي وترك الخطاب بها يستوي، أن تكلم وأن تخاطب أو لا تخاطب، فهل يقال هذا بكلام الله؟ حاشا وكلا. إذا المعاني معلومة، إن لو كان غير معلومة لما كان للخطاب بها فائدة، أو لاستوى الخطاب بها مع عدم الخطاب بها. إذن الحقائق فيما يتعلق بالصفات لا يعلمها إلا الله، لكن المعاني معلومة، فنعلم معنى الاستواء ونجهل كيفية الاستواء. نعلم معنى العسل والماء واللبن والفاكهة في الجنة، ونخفيها فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة ونخل ورمان، معروف الفاكهة والنخل والرمان في الدنيا. النخل معروف أنواعه وأشكاله وأنواع وألوان التمر فيه. طيب هل النخل الجنة كنخل الدنيا؟ هل هما سواء؟ لا سواء. إذن في ماذا اشتركا؟ في الاسم فقط. هل ماء الجنة كماء الدنيا؟ أملاح ومصايب وكلور، هل مثلهم؟ لا. ماء الجنة لا يشترك مع ماء الدنيا إلا في الاسم فقط، ماء وماء، لكن في الحقيقة والطعم هل يستويان؟ لا يستويان ولا يشتركان إلا في مجرد الاسم. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فقط اشتراك الأسماء. ولماذا كان هذا الاشتراك؟ حتى نفهم المعاني، حتى نفهم هذه المعاني. فلما يقول الله تعالى: في الجنة قصورا من ذهب وفضة ولؤلؤ، وذهب الجنة ليس كذهب الدنيا، ليس كذهب الدنيا ولا فضة الجنة كفضة الدنيا، لكن حتى نعلم المعاني. فالحقائق مختلفة لكن هناك اشتراكا في الاسم، الاسم في اشتراك، لكن الحقائق والكيفيات متفاوتة، سواء كان فيما يتعلق بيوم الآخر أو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فمعنى العلوم معروف، ومعنى الوجه واليدين معلوم، ولكن الحقائق تختلف حسب الإضافة. فما أضيف إلى الله تعالى يليق به، وما أضيف إلى المخلوق يليق به. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى عقب الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد.